الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: نزول همة الكساح إذا الله في جب العذرة. قال: بينك وبين الفائزين جبل الهوى، نزلوا بين يديه ونزلت خلفه، فاطوي فضل منزل تلحق بالقوم. أما قوله ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: نزول همة الكساح دلاه في جب العذرة، هذه كناية على أن بعض الناس لا يأخذ من الدين إلا الشيء اليسير، مع أن الدين شامل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. التي بعدها قال: بينك وبين الفائزين جبل الهوى. والهوى هذا هو الذي يسميه بعض العلماء الصنم الخفي، يعبد هواه، صنم خفي يطيع هواه فيما يخالف أمر الله عز وجل. بل إن الله تعالى قال في سورة الفرقان: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. اتخاذ الهوى يعمي. قال هنا: نزلوا بين يديه ونزلت خلفه، يعني خضعانا للهوى أصبحوا يطيعونه في كل ما يريدون. والهوى وكل ما يشتهي الإنسان، كل ما يشتهي فعله. ونزلت خلفه، لماذا نزل الذي لا يريد الهوى خلفه؟ لينظر لمن هلك كيف هلك فينجو. إذا من دخل بين الهوى فإنه يهلك. فطوي فضل منزل تلحق بالقوم. نعم. قال: الدنيا مقمار سبا، فقد انعقد الغبار وخفي السابق، والناس في المقمار بين فارس وراجل وأصحاب حمر معقرة. سوف ترى إذا انجلى الغبار وفرس تحت كم حمار. في الطبع شرر والحمية أوفخ، لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى. حبة المشتهى تحت فخ التلف، فتفكر الذبح وقد هان الصبر. قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب، وشدة الحبل من فوت المأمول. البخيل فقير لا يؤجر على فقره. وهذا في ذم البخل، والبخل درجات، وأعظم البخل بالمال، وأعلى منه البخل بالعلم. فمن رزق علما فلم يزكه فهو بخيل. والبخل درجات: بخل في المال، بخل في الأخلاق، ليست عنده أخلاق فهو بخيل. لا يقتصر فقط البخل على المال، لا صور وأنواع كثيرة. فقال هنا: البخيل فقير، فقير القلب طبعا، هذا معنى الكلام. لا يؤجر على فقره، يعني على بعض الناس فقير مال ويصبر لكنه يؤجر، لكن هذا البخيل الذي هو عام، بخيل في الكرم، بخيل في المال، بخيل في الجود وفي السخاء، بخيل في الأخلاق، فقير يعني فقير القلب، لا يؤجر على فقره، بل ربما جوزي على هذا البخل الذي مؤداه إلى فقره. نعم. مقياس ما له مقياس. بل له مقياس، قاسوه العلماء ما خلوا شيء. بس الناس نظرتهم لما التعامل مع الله، الناس لم ترضيهم لو أعطيتهم مال قارون. لكن أنت الشاهد في هذا الحديث عند الترمذي: من التمس رضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس. بدأ أعوذ بالله يرضي الناس على سخط الله، النتيجة سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. قال: الصبر على عطش الضر ويشر من شرعة من. يقول: الصبر على عطش الضر، يعني الإنسان يصبر على عطش الضر، ما يلحقه من ضر في ماله، في نفسه، في أهله. ولا الشرب من شرعة من. شرعة طبعا كناية عن الماء، يكون في الشراع يكون فيه منه، تأخذ من فلان ما بمنة، هذا لو شربت إلى أن يصل إلى حلقك لن تهنأ، لأن فيه نوع من أو فيه نوع من. أما أن تصبر على عطشك لكن لا تودد للناس ولا تلتفت إليهم. وفي هذا حديث عند ابن ماجه، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لذا الذي يتطوع دائما إلى ما في أيدي الناس فإن الناس يقتلونه، لكن الذي يتعثر ويكون عزيز النفس فهو الذي يحبه الناس. نعم. قال: تجوع الحرة ولا تأكل بدنيها، لا تسأل سوى أولاد، فسؤال العبد غير سيدي تجميع عليه. يعني الآن العبد والسيد، العبد عنده سيد يرعى ويرعى في مصالحه، والسيد هذا يعلم ما الذي يصلح للعبد وما الذي لا يصلح. هنا يقول: لا تسأل سوى مولاك، والمولى هو الله عز وجل، فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه. يعني الله جل وعلا يعلم بحالك وما هو الأصلح لك، فمن الغباء ومن عدم الديانة أن تلتجئ إلى مخلوق مثلك، هذا لا شك أنه نقص في العقل وفي الديانة. نعم. قال: غرس الخلوة يثمر الأنس، يعني قصد الخلوة، الخلوة بالله والنفس في هذا الزمان خصوصا. طبعا الخلوة عزيزة يعني قليلة، لذلك الإنسان لا بد أن يجعل له في يومه وليلته خلوة مع نفسه، يختلي بالله عز وجل، يسبح، يهلل، يذكر الله، يدعو الله، يستغفر، ينظر ما أنعم الله به عليه من نعم، وينظر في مآله ومصيره. قال الشيخ: يثمر الأنس، يعني أنس بالله، يعني من وجد الله فماذا فقد، لكن من فقد الله ماذا وجد؟ فالإنسان عزيز بالله وغني بالله، فقير عن خلق الله. نعم. قال: استوحش ما لا يدوم معك، واستانس بمن لا يفارقك، عزلة الجاهل فساد، وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها. عزلة الجاهل، بعض الناس يقول بالفتنة بنعزل، هو جاهل ما عنده علم ولا يعرف أداب العزلة ومتى تكون العزلة. يقول الشيخ: عزلة الجاهل فساد. كيف فساد؟ فساد على دينه، ربما يزيد الشيطان بالخلوة، والشيطان كما لا يخفى إنما يأكل من الدين من الغنم القاصية، مثل الذئب يأكل من الغنم القاصية، يأكل من الغنم القاصية. كذلك الشيطان إذا اختلت نفسك وأنت جاهل ربما تفسد أكثر مما تصلح. قال: وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها، كناية عن العلم الشرعي الذي بين قلبين. نعم. قال: إذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة واستحضر الفكر وجرت بينهم مناجاة، أتاك حديث لا يمن سماعه، شري إلينا نفعه ونظامه، إذا ذكرت النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه. إذا خرجت من عدوك لحظة سفه فلا تلحقها بمثلها، تلقحها ونسل القصاب نسل مذموم. إذا خرجت من عدوك لحظة سفه فلا تلحقها بمثلها، تلقحها، إذا رديت عليه ورد عليك زاد. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا. المقصود أن الإنسان كما مر عمر بن عبد العزيز رحمه الله في الكعبة وهو يطوف، فكأنه يعني ضرب رجل، جاء شخص جالس لم يعلم به، فقال له الرجل: هل أنت حمار؟ وهو عمر ما يعرفه، قال: لست حمار. ثم مشى، هو سأل: أنت حمار؟ نزع على يدي، قال: لا لست حمار. فمشى. لكن لو رد عليه عبد العزيز: أنت الحمار، وقالت السالفة. لذلك الفقه أن الجاهل لا تخاطب، أعرض عنه وأعرض عن الجاهلين. نعم. قال: حميتك لنفسك آثر الجهل بها، فلو عرفتها حق معرفتها أنت الخصم عليها، إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح أو في قاضبك بسلسلة الحلم فإنه كلب إن أفلت أتلف. في صحيح البخاري أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. قد يلد سؤالا أنه موجود، الغضب جبلة في بني آدم، حتى قال الشافعي رحمه الله من لم يغضب فهو حمار طبيعي. لكن ما معنى قول النبي هنا عليه السلام لا تغضب؟ قال العلماء يراد بها أحد أمرين كلاهما صحيح. الأول أبعد عن جميع الأسباب التي تثير غضبك، تعرف من نفسك إن في النقاش تغضب لا تناقش، تعرف من نفسك أنك مع الأهل ربما أخذ عطاء تغضب لا تناقش، في البيع والشراء تعرف من نفسك إذا خائب كاسرت تغضب لا تكاسر. المعنى الثاني وهو صحيح، إذا غضبت لا تنفذ ما يمليه الغضب. صار الواحد طلع في السيارة وكاد أن يصدمك، استعد عشان تمشي، إذا وقفت زاد الطين بله، الغضب شيء من الشيطان. نعم. قال من سبقت له سابقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب. إذا أراد القدر شخصا بذر في أرض قلبه بذر التوفيق ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة ثم أقام عليه بأطوار المراقبة واستخدم له حارس العلم فإذا الزرع قائم على سوقه. إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. إذا جن الليل تغالب النوم والسهر فالخوف والشوق في معقة مقدم عسكر اليقظة والكسل والتواني في كتيبة الغفلة. فإذا حمل العزم حمل على الميمنة وانهزمت جنود التفريط فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان وبردت الغنيمة لأهلها. سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر المجاعة النجاي في الأول وحاملات الزاد في الأخير. لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طرت ولا تقطع الاعتذار ولو ردت فإن فتح الباب للمقبولين دونك فهجم هجوم الكذابين وادخل دخول الطفيلية وابسط كف وتصدق علينا. يقول المؤلف رحمه لا تسأم من الوقوف على الباب، يعني باب التوبة وباب الإقبال على الله وباب التضرر ولو طردت. معنى طردت؟ يقول بعض الناس دعوت ودعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء، فهذا كناية عن الطرد، الشيطان دخل في هذا الباب. ولا تقطع الاعتذار ولو رددت، مع أن الذي يدعو الله جل وعلا بأي دعوة لا بد أن ينتبه الداعي إلى أنه يقوم بعبودية عظيمة اسمها عبودية الدعاء. وكثير من الناس كما نبه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أن كثيرا من المسلمين إذا أراد أن يدعو الله يتمنى ويكون غايته فقط، انتبه، حصول المطلوب. مريض يتمنى ماذا؟ الشفاء. رجال عنده هموم يتمنى زوال الهم، وهكذا. هذا حال كثير من المسلمين. قال الشيخ ويفوت عليه أعظم من هذا ألا وهو أنه أقام عبودية الدعاء. يعني كونك تدعي الآن مثل اللي يصلي أنت في عبادة، يقرأ القرآن أنت في عبادة، تتصدق أنت في عبادة، سواء استجيب لك أو لم يستجب لك هذا مرحلة ثانية. لكن الناس دائما يريدون حصول المطلوب ويفوت عليهم العبودية العظيمة التي ربما تخلف عنها كثير من المسلمين. وأيضا في الآية الكريمة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، هذا وعد من الله، لكن بشرط في الآية، شوف بلاغة القرآن، قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعان هنا إذا شرطية، يعني حال الدعاء قلبه مع الدعوة، ما في التفاف في القلب يمنة ويسرى. وروي في حديث إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل له، وهذا يعني ملحظ في الدعاء. الملحظ الثاني أنه ثبت في مسند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، أي دعوة إلا أعطاه الله بها واحدا من ثلاث خلال، احفظوها: إما أن يستجيب الله له في العاجل، أو يصرف عنه من الشر بقدرها، أو يدخر ذلك له يوم القيامة. قال الصحابة الفرحين: إذا نكثر من الدعاء. فقال النبي عليه السلام: الله أكثر، يعني أكثر إجابة. إذا رأيت هذا الفضل، مع أنك قبل ثلاث أصلا في العبودية يجسد دائما يدعو، اعتد الإجابة، إذا جت الإجابة فبها ونعمة. والله جل وعلا أعلم بحالك، هل الإجابة العاجلة أفضل لك وأحسن؟ هل صرف الشر بقدرها أفضل؟ هل ادخار ذلك أفضل؟ ولا شك أن ثالث هو أعلاها، تتمنى أنت أشياء في الدنيا لم تحصل لك، الله جل وعلا يكافئك بها في يوم القيامة. يقول على يعني يقول: اللهم إني أسألك عن إني ما أروح لفلان، يعني فيه رحم لك عزيز عليك، أخوك، خالك، عمك، بينك وبينه مشكلة، فتدعو على نفسك يقول علي كذا وكذا إني ما أروح لهم، أو تدعو عليه كله، إذا دعو عليه وما يستحق ترجع عليك، ولا إثم، يدعو بإثم ما يجوز شرعا، اللهم أبح لي الخمر، اللهم أبح الدخان، هذا كله شرع، شرعا لا يجوز فلا يستجاب له. نعم. قال: يا مستفتحا باب المعاش بغير إقليل التقوى، كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق؟ قال: لو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك مراد المعاصي، سد في باب الكسب، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. تالله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوالي، ولم تنا عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. أما قوله رحمه الله المعاصي سد في باب الكسب، استدل بالحديث المروي: إن العبد لا يحرم بالرزق بالدم يصيبه، على روي عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه، والأدلة تدل على أنه صحيح، أقصد معناه صحيح: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. قال الله: في الأشباح كالأخيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراق كمن هيئ للسباق. قال: من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يليه من العمل وبأي شغل يشغله. هذا في أمر الدنيا، من أراد أن يعرف العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل. أنت عندك عمال، فالأطيب منهم توليه الأطيب الأعمال، كذلك ولله المثل الأعلى. فالناس الآن عند الله عز وجل في الدنيا، انظر ماذا يختار الله لك من الأعمال الصالحة التي تناسبك، يعني يفتح لك في باب، هذا يفتح له في الصيام، هذا يفتح له في القرآن، هذا في الصدقات، هذا في التنفل، وقليل من الناس من يفتح له جميع الأبواب العبادات. فأنت انظر ماذا يفتح لك من الأعمال الصالحة فالزم. قال عمر رضي الله عنه: من فتح له بابا أو من بورك له في شيء فليلزم. أنت بورك لك في الصيام تطوع إلزم، أنت بورك لك في ثلاثة أفضل تختم في اليوم في اليومين إلزم، أنت في طلب العلم بورك لك فيه فإلزم. طبعا قليل من يجتمعهم في جميع العبادات، لكن هذا على حسب فضل الله عز وجل ورحمته. نعم. قال: كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأم. الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها؟ الدنيا جيفة والأسد لا يقع على الجيف. الدنيا مجاز والآخرة وطن، والأوطار إنما تغلق في الأوطان. وهذا الكلام يعني أربع النقاط الخمس عن الدنيا، ونحن لم نعلم حقيقة الدنيا بعد، يعني كما قال عز وجل في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذا غالب أمور الدنيا. لذلك التنافس في الدنيا كما قال بعض السلف: إذا رأيت الناس يتنافسون في الدنيا فنافسهم في الآخرة. لأن الدنيا كما قالت الكلمات السابقة أنها مزرعة للآخرة، يعني الدنيا فترة قصيرة جدا. تقدم في الدرس الماضي أن ابن القيم يقول: ما مضى من الدنيا حلم، وما بقي أمان، والوقت ضيق بينهما ضائع إلا من رحم الله. إذا الدنيا إن جزك أو ما جزك لا تزيد عندك ولا تنقص، لكن الناس تعلقوا بالدنيا ويركضون خلفها. نعم. قال اجتماع بالإخوان حسنان. لا بد، مطلوب شرعي، بس لا يتعلق قلبك بها. كلام القيم عن تعلق القلب، أما أنك تقول إما عند الناس يعطونك وتصدقون، لا هذا غير مطلوب شرعا، لكن لا يكون تعلقك بها. إن نقص الريال زعلت، وإن زاد فرحت، هذا حال أكثر الناس. نعم. قال الاجتماع بالإخوان قسمان: أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يكسب القلب ويضيع الوقت. والثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات: إحداها تدين بعضهم لبعض، والثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، والثالثة أنه يصيغ ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. وبالجملة فالاجتماع الخلطة لقاح، إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة، والنتيجة مستفادة من اللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك والخبيثة لقاحها من الشيطان. فقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات وعكس ذلك. يقول رحمه الله: الاجتماع بالإخوان قسمان، عدوان ترجمة. الأول اجتماع على مؤانسة الطبع، والله هذا مثل طبع، وشغل الوقت. يقول: فهذا مضرته أرجح من منفعته. لماذا ابن القيم أضر؟ قال: وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع، هذا أقل ما فيه، يضيع الوقت، يفسد القلب، لأنه ربما انشغلت بالأمور العادية، لكن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب. الثاني اجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة ومنفعها. تجلس معهم لأجل التواصي، كم حفظ، كم قمت في الليل، كم تواصي بالخير، كم حفظ. قال: لكن فيه ثلاث آفات. الأولى تزيين بعضهم لبعض، يعني من عمية ندخ ينبخ عن خويه. الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. لو أنت قيدت كم تكفي جلستكم لعرض أسباب النجاة؟ نص ساعة مثال طبعا، ربما يزيد إلى ثلاث ساعات. الكلام مقيد عن الزيادة، الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. ثالث أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع به عن المقصود. وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح، زي حين كورونا لقاح للناس من هذا الوباء، لكن اجتماع الخلطة لقاح، ما هو كل الناس ينفع الاجتماع والخلطة، إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة. لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وفي قلب ونفس مطمئنة ومليئة بالخير، فإنها تلقح تلتزم بأهل العلم دروس أهل العلم حتى يزداد الإيمان. فعلى حسب ما أصدقائك يكون فيك الصلاح، لا يأكل طعامك إلا ثقيل، ولا تصاحب إلا مؤمن. قال قائدا: ليس بالوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير، بل لا يؤثر سبب البتة إلا بانضمام سبب آخر إليه وانتفاء مانع يمنع تأثيره،

قال عز وجل: وذا النون، يعني صاحب النون وهو يونس، إذ ذهب مغاضبا على قومه فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات بعد أن ابتلعه الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا يونس عليه السلام وهو نبي ابتلعه الحوت، ثم اجتمعت فيه ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل. كل ظلمة واحدة منها شديدة على النفس، كيف اجتمع الثلاث؟ لكن عليه السلام دعا الله بالتوحيد. أول شيء قال: لا إله إلا أنت، هذا هو التوحيد، سبحانك تنزيه الله عن النقائص، إني كنت من الظالمين، اعتراف بالتقصير والظلم، بخلاف بعض الناس يقول تبقى الله ما سويت شيء، أنا ما عندي ذنوب، هذا نبي يقول إني كنت من الظالمين، وأبونا آدم يقول ربنا ظلمنا أنفسنا، لابد تعترف. والدعاء الذي علمه النبي لأبي بكر الصديق، قال أبو بكر: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي رواية في بيتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، في رواية كبيرة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الدعاء ينبغي حفظه. قال رحمه الله: ولما فزع إليه فرعون عند معاية الهلاك وإدراك الغرق لم ينفع، لأن الإيمان عند المعاينة يعني عند الغرغرة لا تنفع، التوبة تقبل ما لم يغرغر. ففرعون مع أنه منحرف وأطغى البشرية، لكن عند الموت إيش قال؟ لا إله إلا أنت، فزع بالتوحيد. بل مع هذه سكرات الموت يتكبر، ما قال لا إله إلا الله، انزل، قال لا إله إلا الذي أنف من إسرائيل، حتى عند الموت يتكبر. لكن مع ذلك فزع للتوحيد فلم ينفع. قال: فما دفعت الشدائد بالدنيا لمثل التوحيد. ودعوة الكرب اللي في الصحيحين: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهذا دعاء الكرب. وفي دعاء آخر صحيح: الله الله ربي لا شريك، لا أشرك به شيئا، وهو ثابت صحيح. ودعوة الذنون قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وهذا حديث ثابت عند الترمذي وأحمد وغيرهما. نعم. قال فائدة: لذة تابعة للمحبة تقوى بقوتها وتضعف بضعفها، فكلما كانت الرغبة بالمحبوب والشوق إليه أقوى كانت اللذة بالوصول إليه أتم. والمحبة والشوق تابع لمعرفته والعلم به، فكلما كان العلم به أتم كانت محبته أكمل، فإذا رجع كمال النعيم في الآخرة وكمال اللذة إلى العلم والحب. فمن كان يؤمن بالله وأسمائه وصفاته وبه أعرف كان له أحب، وكانت لذته بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتم. وكل لذة ونعيم وسرور وبهجة بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر، فكيف يؤثر من له عقل لذة ضعيفة قصيرة مشوبة بالآلام على لذة عظيمة دائمة أبد الآبال؟ وكمال العبد بحسب هاتين القوتين العلم والحب، وأفضل العلم العلم بالله، وأعلى الحب الحب له، وأكمل اللذة بحسب ما هو الله المستعان. وهذا خلاصة الكلام. قال: اللذة تابع للمحبة، كيف تتلذذ بالصلاة أنت إذا أحببتها؟ كيف تتلذذ بالوضوء إذا أحببتها؟ كيف تتلذذ بالقرآن؟ واللذة عند المسلمين تتفاوت، بعض الناس إذا قرأ القرآن ينتقطع عنده جميع العلائق، ما يشوف إلا القرآن وتدبر الكلام في أوامر في نواهي في مواعظ. وبعض الناس دخل في الصلاة لا يشغله عنها شيء، فهي على حسب المحبة. الآن أهل الدنيا أهل الإبل، أهل القصيد الشعر، إذا قام يقصد إلا يتبع الإبل يضيع، ما يشوف إلا اللي قدامه الإبل ولو الشعر فقط، لأنه ليش؟ يحبه حبا جما. فأنت إذا أحببت الله الحب الأعلى الذي لا يشابه أي حكم ترددت بكلامه بأوامره بنواهيه. قال: وكمال العبد بحسب هاتين القوتين العلم والحب. أصل العلم العلم بالله، وأصل العلم بالله تعرف أسماءه صفاته عز وجل وأوامره ونواهيه، وأعلى الحب الحب له عز وجل مع حبه عز وجل التي لا يشابه أي حب، كما قال النبي في الصحيحين عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يعني الإيمان له حلاوة، نتيجة أن الحلاوة هي نتيجة الإيمان تتلذذ بها طعم، لكن من الذي يحس به؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فقط. قال: وأعلى الحب الحب له، وأكمل اللذة بحسبهما، والله المستعان. قال قائلا: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره، وحبس لسانه عما لا يفيد، وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته، وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات، وحبسها على الواجبات والمندوبات، فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه. ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا. فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما داهم إلى الحبس، وبالله التوفيق. وأعظم الحبس الأول حبس القلب عن الله، لا يتلذذ لا بصلاة ولا بدعاء، وأيضا حبس الالتفات إلى غيره. قال: ودع ابن عامر رجلا فقال: عليك بتقوى الله، فإن المتقي ليست عليه وحشا. فقال زيد بن أسلم: كان يقال: من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوه. فقال الثوري لابن أبي ذر: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال سليمان بن داود: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وفي الزهد للإمام أحمد آثر إله، وفي الزهد للإمام أحمد آثر إلهي: ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجبه، وإن استغفرني لم أغفر له. وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت ضمنت السماوات والأرض رزقا، فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استغفرني غفرت له. في الحديث عند ابن ماجه في هذا المعنى، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس أوشك الله ألا يسد فاقته، وإن أنزلها الله سد الله فاقته. فإن زاد حوائجك بالناس، تعلق القلب بالناس، هذا نقص في الإيمان وفي التوحيد. نعم. قال: فائدة جليلة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. كأنه يشير لحديث عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث معاذ بن جبل والجندب رضي الله عنهما: اتق الله حيثما كنت. هذا لله عز وجل في السر، في العلم، في الغيب، في الشهادة. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذا جمع بين تقوى وحسن الخلق. نعم. قال: فائدة جليلة.

ونفس مملوءة بطلب الحضور والالتفات إلى غير الله، فلو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي، والله المستعان. ماذا يملك من أمره من أن ناصيته بيد الله ونفسه بيده وقلبه بين إصبعيه من أصابعه يقلبه كيف يشاء، حياته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيئته، فلا يتحرك إلا بإذنه ولا يفعل إلا بمشيئته. إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة، وإن وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضرا ولا نفع ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه وجعله أسيرا له، فهو لا غنى له عنه طرفة عين، بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا، فاقته تامة إليه، ومع ذلك فهو متخلف عنه معرض عنه يتبغض إليه بمعصيته مع شدة الضرورة إليه من كل وجه، قد صار لذكره نسيا واتخذه غراره ظهريا، هذا وإليه مرجعه وبين يديه موقفه. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا يدلك على خطأ العبارة الموجودة لما يسمونها الثقة بالنفس، هذه عبارة شرعية لا تجوز، ثقة بالنفس لا تجوز، كل إثبات شخصية نعم، أما الثقة قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر يقول لا تكل نفسي طرفة عين، وهذا يقول الثقة بالنفس، فهذه عبارات ينبغي تركها لأنها تخالف نصوص شرعية كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، فرغ خاطرك للهم بما أمرت به ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. وهذا كلام عظيم سيأتي تفصيله ابن القيم رحمه الله، يقول: فرغ خاطرك للهم بما أمرت به، أنت الآن خاطر هذا مليان بما بالأوامر والنواهي، هل قمت بها أو لا، ولا تشغله بما ضمن لك، إيش يضمن لك؟ الرزق. الله جل وعلا قال في القرآن: وما من دابة في الأرض وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ويقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياه. لذلك ابتلينا بهذا الجزء المتأخر ما يسمى تأمين المستقبل، فأصبح الشاب يقلق من المستقبل، أصبح أهل الاقتصاد يعيشون في فقر، مع أن المستقبل بيد الله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام مع الآيات ذكرناها أن العبد مكتوب رزقه وهو في بطن أمه أشقي أم سعيد، ذكر أنت مطلوب منك ماذا؟ تفعل الأسباب فقط، يعني الدراسة سبب للرزق، ما هي الرزق؟ الشهادة سبب للرزق، ما هي الرزق؟ لكن بعض الناس يقول: لا أدرس ما أفعل، لنا الأمور المادية، لا لا مو صحيح، أنت مرموز ولكن لا يكون هو همك. انظر ماذا يشبه ابن القيم بالكلام القادم. نعم. قال: فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو السرة، فلما خرج من بطن الأم انقطعت تلك الطريق، فتح له طريقين اثنين وأجرى له فيهما رزقا، فتح له طريقين اثنين وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول لبنا خالصا سائغا، فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالخطاب فتح طرقا أربعة أكمل منها طعاما لما فإذا ما تنقطعت عنه هذه الطرق الأربعة، لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية، وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له، وليس ذلك لغير المؤمن، فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذكر له، بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيا، وبقلة الرغبة بالآجل وإن كان عليا. ولو انصف العبد ربه وأنى له بذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما أتاه من ذلك، فما منعه إلا ليعطيه ولا ابتلاه إلا ليعافيه ولا امتحنه إلا ليصافيه ولا ماته إلا ليحييه ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه. فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأبى الظالمون إلا كفورا، والله المستعان. قال رحمه الله: فتأمل حال الجنين. الآن الجنين وبطن أمه هل يدرك ماذا يأتيه من الطعام؟ هل يدرك فيه مضغة ثم علقة ثم يكون كما ذكر الله عز وجل من طريق واحد وهو السرة؟ فلما خرج بطن أمه، الآن 9 أشهر وأنت في بطن أمك ورزقك مكتوب ويصلك وأنت لم تبذل شيئا وليس معك عقل ولا تكليف ولا إدراك، أتظن الذي أعطاك وأنت بهذه الصورة أن يتركك في الدنيا وأنت على بسيطتها تأكل وتشرب وتصلي وتصوم، أتظن أن يتركك؟ هذا لم الشيطان فقط. إذا ثبت في صحيح مسلم: قد أفلح، يعني طلب الفلاح، من أسلم، يعني قد أفلح من أسلم ورزق كفافة الذي يكف عن سؤال الناس، وقنعه الله بما آتى. قال رحمه الله: فإذا خرج من بطن أمه وانقطع تلك الطريق فتح له طريقين اثنين وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ له، يعني لبنا خالصا من ثدي أمه، طريقين، يعني الآن كناية عن الثديين، طريقين. يقول: فإذا انقطع الطريقان بالفطام تم سنتين، فتح له طرقا أربعة أكمل منها طعامان وشرابان، الطعام من الحيوانات والنبات والشربان كذلك. قال: فإذا مات انقطعت عنه الطرق الأربعة كلها وفتحت له أبواب الجنة الثمانية. نسأل الله يجعلنا وإياكم ووالدين المدخول الجنة من هذه الأبواب. وفيها حديث في صحيح مسلم، وهذا يحرص المسلم على هذا الدعاء. قال في حديث عمر رضي الله عنه: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا فضل. كل بعد وضوء تقول هذا الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بشرط أن يكون الوضوء مسبغا تاما كما أمره الله به. نعم. قال: من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس. من عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. وهذه مهمة جدا، من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس. الآن الناس بالعكس، تجد الواحد منا مشتغل بعيوب الناس، هذا في كذا وهذا في كذا، وينسى أو يتغافل عيوب نفسه. يقول بعض السلف: إذا أردت أن تعلم خذلان الله للعبد فإذا كان يهتم بعيوب الناس. والله أظلمك. الحين حنا إذا سمعنا الذنوب والمعاصي في المحاضرات والدروس، الخطأ عندنا كلنا، نذهب إلى دم فلان ومعصية علان، لا هذا موجود، لا نشوف نفسك ومن تحت يديك في وصفتك أصلحهم قدر المستطاع. معاصيك أنت في نفسك قد تصبح في معصية، تمشي في معصية، العصر معصية. فإذا ذبحت سمعت الذنوب وذهب إلى أفاق، هذا من الخدرة، أنت أصلح نفسك والثاني يصلح نفسه فتصلح الأمور. قال: ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. نعم. قال: أنفع العمل أن تريد فيه عن الناس بالإخلاص وعن نفسك بجهود منا، فلا ترى فيه نفسك ولا ترى القلب. نعم، أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص. إذا استطعت دائما في أمورك العبادية، طبعا غير الصلوات الخمسة اللي نشوفها هذه فرائض، لكن في عبادات خفية خلها مخلص لوجه الله عز وجل. لذلك أنت من القواعد التي تهم الإنسان، اجعل لك عبادة، أي عبادة لا يراك فيها أحد نهائيا، أي عبادة. والعبادات بحمد الله متنوعة، فعبادة معينة لا يعلم فيها أحد كائنا من كان، فهذا أدعى بها الإخلاص. قال: وعن نفسك بشهود المنة. احذر إذا أنعم الله عليك بالهداية، الصلاة، الصلاح، أن تمتنع الله، فإن الله هو المتفضل، الفضل لله والمنة لله والعطاء لله. قال: فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم. قال: أبواب النار وأصول الخطايا. قال: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أوردت شكا في دين الله، وباب شهوة أوردت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أوردت العدوان على خلقه. وأصول الخطايا كلها ثلاث: الكبر وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصار، والحرص وهو الذي أخرج آدم من الجنة، والحسد وهو الذي جرى أحد ابني آدم على أخيه، فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر. فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم، والبغي والظلم من الحسد. وهذه والحرص سبب المعاصي. يقول: الحرص هو الذي أخرج آدم من الجنة. على إيش حرص آدم؟ يأكل من الشجرة وحرص على بقاء في الجنة، فجمع بين أمرين. واضح؟ نعم. قال: حكمة الله في أجزاء. لأنه فسر ابن القيم قال: والمعاصي من الحرص، يحرص على آدم، قال له: لا تأكل الشجرة، فأكل فوقع بالمعصية، مع أنه حريص أنه ما يطلع منها بزيادة. وكل من الشيطان هنيه، بس في أسباب، الشيطان هو القاعدة في هذا الضلال. نعم. قال: حكمة الله في أجزاء الإنسان. جعل الله بحكمته كل جزء من أجزاء ابن آدم ظاهرة وباطنة، آلة لشيء يستعمل فيه فهو كماله. فالعين آلة للنظر، والأذن آلة للسماع، والأنف آلة للشم، واللسان للنطق، والفرج للنكاح، واليد للبطش، والرجل للمشي، والقلب للتوحيد والمعرفة، والروح للمحبة، والعقل آلة للتفكر والتدبر لعواقب الأمور الدينية والدنيوية، وإيثار ما ينبغي إيثاره، وإهمال ما ينبغي إهماله. أخسر الناس صفقة من استغل عن الله بنفسه، بل أخسر منه من استغل عن نفسه بالناس. في السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. قوله تكفر اللسان قيل معناه تخضع له. وفي الحديث: إن الصحابة لما دخلوا على النجاشي لم يكفروا له، أي لم يسجدوا ولم يخضعوا. ولذلك قال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: أيها الملك، إنهم لا يكفرون لك، وإنما خضعت اللسان لأنه بريد القلب وترجمانه والواسطة بينه وبين الأعضاء. وقولها إنما نحن بك، أي نجاتنا بك وهلاكنا بك، ولهذا قالت فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين فخذيه أضمن له الجنة. اللسان هذا المخلوق الصغير، لكنه يورثك في أعلى جنات النعيم أو في أسفل سافلها. قال فصل: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب بين مصالح الدنيا والآخرة ونعيمها ولذاتها، إنما ينال بتقوى الله وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناد والكد والشقاء في طلب الدنيا، إنما ينال بالإجمال في الطلب. فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها. فالله المستعان قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في ذا الخلق من يسمع. كم واثق بالعيش أهلكته وجامع فرقت ما يجمع. فائدة: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم، فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة والمغرم يوجب خسارة الدنيا. يشير ابن القيم إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من القبر، من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، واللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قال قائل: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم اللي هو الدين؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إذا نقيم بين هنا، قال: فإن المأثم اللي هو الإثم يوجب خسارة الآخرة، لأن يكون يوم القيامة عليها أوزار، والمغرم يعني الدين يوجب خسارة الدنيا، وأيضا إذا لم يوفي حق المسلمين يوجب خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. خلاص، نكتب بهذا القدر، وتجدد إن شاء الله اللقاء في الأسبوع القادم. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.